فضيلة العالم الكبير فضيلة مولانا الشيخ محمود محمد حسن الزغلول فليتفضل مشكورا بما وشكرا لله تبارك وتعالى. الله يجزيك يا مولانا استعجل عليه عمك استعجل رحت الخارج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. سيدة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على النبي. فإن تولوا افتح عليك ازيلك يا شيخ محمود. اللهم صل على النبي. يفتح عليك الله يزيلك يا شيخ محمود. الله اكبر. ولله الحمد. الله اكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن يزيدك يا شيخ محمود. الله يفتح عليك. الله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نشرح لك صدرك عنك وزرك فإن عليك. إنه كان توابا.